بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو شجاع رحمه الله تعالى: كتاب الجهاد وشرائط وجوب الجهاد سبع خصال: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورة والصحة والطاقة على القتال. شروط وجوب الجهاد سبعة: الجهاد من الأعمال الصالحة العظيمة، وهي من خير الأعمال وأعلاها. والنبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أفضل، فقال: إيمان بالله وجهاد في سبيله. الجهاد في سبيل الله فيها أدلة كثيرة في فضلها، وقد كتبه الله على هذه الأمة: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال سبحانه: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. شاهد: فلما كتب عليهم القتال، فأول ما شرع القتال بأن أذن لهم في مقاتلة من اعتدوا عليهم وظلموهم، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، فأذن الله لهم، وكان ذلك بعد الهجرة إلى المدينة. والقتال على قسمين: الجهاد أولا الجهاد الشرعي، يكون جهادا للكفار، وهذا هو الأصل، أن القتال والجهاد يكون في قتال الكفار من اليهود والنصارى والمشركين والملحدين، عبدة الأوثان والنيران والحيوان، ومن دعا غير الله عز وجل وأشرك بالله، هؤلاء قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم وقاتلهم أصحابه. وهذا القتال الذي لا إشكال فيه ولا غبار عليه ولا يقع في قلب المقاتل تجاهه شك ولا ريبة ولا يشككه فيه أحد، لأنه قتال واضح صريح، ولا سيما إذا كان على وفق الضوابط الشرعية. والقسم الثاني من أقسام القتال: قتال المرتدين، وهو داخل في القسم الأول، لأن المرتد كافر بالله برسوله وبشرعه ودينه وبدينه. والقسم الثالث: قتال البغاة الذين يبغون على الناس كالخوارج ونحوهم. هذه الثلاثة القتال فيها مشروع، وقد وردت فيها الأدلة في القرآن والسنة. أما قتال المرتدين فقاتلهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأجمعوا على قتالهم، وأما قتال البغاة فالله يقول: فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. والنبي صلى الله عليه وسلم حين ذكر الخوارج قال: شر قتلى تحت أديم السماء وخير قتلى من قتلوه. وعلي رضي الله عنه وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قاتلوا البغاة وقاتلوا الخوارج، كل ذلك مأذون به شرعا. وقتال الكفار على قسمين: جهاد طلب وجهاد دفع. فجهاد الطلب أن تطلب العدو في داره، كما فعل أهل الإسلام حين نشروا رسالة الإسلام في الشام والعراق وفي السند والهند وشرق آسيا وفي مصر وشمال أفريقيا حتى وصل إلى الأندلس وإلى أطراف أو بلدان في أوروبا. هذا جهاد الطلب. وجهاد الدفع أن يدفع المسلمون العدو الذي دهمهم، يدهمهم العدو فيدفعون. فأما جهاد الدفع فهو واجب، فرض عين على كل قادر، فلا يشترط له إذن الوالدين، لأنه فرض عين أوجبه الله سبحانه وتعالى. إلا في حالة واحدة، فيما إذا هيأ ولي الأمر جيشا معينا أعده إعدادا مناسبا وجعله هو الذي يدفع عن بقية الناس، وكان ولي الأمر لا يقبل من يعين هؤلاء إلا من كان مثلهم على التدريب والكفاءة. فهنا يقوم هؤلاء بالمهمة عن بقية المسلمين، وإذا احتاجوا إلى عون المسلمين أعانوهم. هذا جهاد الدفع، ولا يشترط فيه إذن الوالدين كما تقدم، لأنه واجب إلا في الصورة المذكورة والله أعلم. الجهاد الثاني جهاد الطلب، وهذا في هذه الأيام وهذه الأعصار لا يكاد يكون موجودا. فالمسلمون يتوقون شر أعدائهم، المسلمون يغزون ولا يغزون، ويهجم عليهم ولا يهجمون، وتستباح بيضتهم وتتخطف أراضيهم، وهم مقصرون عن الدفع فضلا عن الطلب. المسلمون غثاء كغثاء السيل، زبد كزبد البحر والسيل، إلا من رحم الله عز وجل. سلطت عليهم الذلة، نزعت المهابة من مهابتهم من قلوب عدوهم، فاستقوى عليهم إلا ما رحم ربك عز وجل. هذا جهاد الطلب اشترط فيه إذن الوالدين. قال عليه الصلاة والسلام: ألك والي ألك أبوان؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. يقول أبو شجاع رحمه الله: شرائط وجوب الجهاد سبع خصال. الإسلام لا يقبل الجهاد من مادام من مشرك. أسلم ثم قاتل، قال عليه الصلاة والسلام: أسلم ثم قاتل. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. وقاتلوا ثم أسلم، قال: لا، أسلم ثم قاتل. وهل يجوز لمسلم أن يستعين بغير مسلم لدفع شر أعظم على الإسلام وأهله؟ الجواب: إذا كان ذلك الشر لا يندفع إلا بأن يستعين المسلم بغير المسلم مع أمنه مغبة ذلك ومع كونه يأمن شر ذلك الذي استعان به، فإن هذا بهذه الشروط جائز عند المحققين من أهل العلم، عند المحققين من أهل العلم أن يستعين المسلم في حال شدة والضيق وفي حال عدم التمكن من الدفع إلا بالاستعانة بهذا الذي هو ليس بمسلم لدفع شر أعظم عن الإسلام وأهله. قال جماعة من المحققين: ذلك جائز، واستدلوا على ذلك بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قالت إنكم تصطلحون أنتم والروم في آخر الزمان وتقاتلون معهم أو يقاتلون معكم عدوا من دونهم، يعني يكون الروم مع المسلمين يقاتلون عدوا ثالثا، عدوا ثالثا. وهكذا استدلوا أيضا بأدلة أخرى، وهذا في حال الضرورة، وإلا في حال السعة لا. والبلوغ، المجاهد يكون بالغا، أما الأطفال ابن 10 سنوات 11 سنة هذا لا جهد عليه، وهذا ربما ألقي به إلى التهلكة لعدم تمكنه في باب الجهاد والقتال. قال ابن عمر: عرضت عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني في المقاتلة، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني، أي قد بلغ يكون بالغا أو يكون في حكم البالغ في القوة يقرب من البلوغ 14 سنة لكنه قوي جلد. قال: والعقل المجنون ليس عليه جهاد، المجنون وجوده بين المجاهدين يضر ولا ينفع، تعذيب له وتعذيب للمؤمنين أو أذية للمؤمنين، مجنون لا ينتبه لأوامر ولا يفعل الشيء بدون عقل. والحرية، لا جهاد على العبد. والذكورة، أن لا جهاد على العبد، المقصود الجهاد الواجب، أما المستحب نعم يخرج به سيده يرسله سيده لا بأس. والذكورة ليس على النساء جهاد، جهادهن الحج والعمرة، والصحة مريض معذور، ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. والطاقة على القتال، فإن كان غير مطيق للقتال كان يكون أعمى أو يكون ضعيفا هزيلا مريضا فإنه معذور من القتال. هذا درس اليوم، نكمله إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. بارك الله فيكم.